بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال الشارح حفظه الله: لما ذكر المصنف رحمه الله أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بيّن موقف أهل السنة والجماعة من ذلك، وهو أنهم يؤمنون بتلك الصفات على هذا المنهج المستقيم، فيثبتونها على حقيقتها نافين عنها التمثيل، فلا يعطلون ولا يمثلون، على وفق ما جاء به ما جاء في قوله تعالى في الآية الحادية عشر من سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن فيه إثبات السمع والبصر. فالآية الكريمة دستور واضح في باب الأسماء والصفات، لأنها جمعت بين إثبات الصفات لله ونفي التمثيل عنها، وسيأتي تفسيرها إن شاء الله. وهذه الآية حتى أهل البدع يستدلون بها، فمثلا الذين ينفون أسماء الله وصفاته يقول ليس كمثله شيء، طيب وهو السميع البصير يقول هذه كلمات كالكلمات الأعجمية تقرأها بدون تفسير لها، فراحوا يفسرون في الأولى وتوقفوا عن التفسير في الثانية، وإلا حتى الجهمية يستدلون بها، الأشاعرة كلهم يستدلون بهذه الآية، فهي عندهم كدستور، لكن كل يفسرها على طريقته ولا يجعلونها على ظاهرها كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وقوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي لا يحمل أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الله ليس كمثله شيء على أن ينفوا عنه ما وصف به نفسه، كما يفعل ذلك الذين غلوا في التنزيه حتى عطلوه من صفاته بحجة الفرار من التمثيل بصفات المخلوقين. فأهل السنة يقولون لله سبحانه صفات تخصه وتليق به، وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق بهم، ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فلا يلزم هذا المحذور الذي ذكرتم أيها المعطلة. نعم، هذا الكلام قول الشيخ فلا ينفون عنه ما وصف، يقول العلماء هذا تفريع على ما قبله، يعني لما ذكر الأول فرع عليه يبين تفصيل مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وقوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، تقدم بيان معنى التحريف، أي لا يغيرون كلام الله فيبدلون ألفاظه أو يغيرون معانيه فيفسرونه بغير تفسيره، كما يفعل المعطلة الذين يقولون في استوى استولى، وفي وجاء ربك جاء أمر ربك، ويفسرون رحمة الله بإرادة الإنعام ونحو ذلك. هذا وقع فيه الأشاعرة، هذا وقع فيه الأشاعرة الذين يفسرون الصفات غير السبع، يعني يضيفون كلمة إرادة، فالصفات السبع التي يثبتونها ما عداها يجعلون قبلها إرادة كذا. وقوله رحمه الله تعالى ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، المواضع هي المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، هذا معنى كلمة مواضع، المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها، وهو المتبادر من اللفظ، وهو المتبادر من اللفظ، يعني لا تذهب بعيدا، الذي ظاهر الآية هو معناها فلا تحرفه. وسيبين الشيخ رحمه الله تعالى معنى المواضع في المقطع الآتي أو فيما بعده. نعم. لا. لكن يفعل الرحمة لكن ليست صفة. لا يجعلون، لا يجعلون من الصفات. يجعلون من هذه صفة إرادة. إرادة كذا لا بد يجعلونها. أما الإرادة فهي يقولون أنها من الصفات التي يثبتها العقل فيثبتونها وينسبون ما عداها إليها. وهم يتفاوتون، ليس مذهبهم أيضا واحد، منهم من يزيد عن السبع ومنهم من ينقص، وأظن أكثر ما وصلوا إلى 20 صفة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قال الشارح حفظه الله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد لغة الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر، سمي بذلك لميله وانحرافه عن سمت الحفر إلى جهة القبلة. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. طيب، ما هو ضد اللحد في القبر؟ الشق، قد جاء في بعض الآثار: اللحد لنا والشق لغيرنا. فاللحد يكون في قبلة القبر، والشق يكون في وسطه، في نصف القبر. فمثلا لو كان هذا القبر، اللحد يكون هنا في الجهة هذه، يلحدون جهة حتى يكون فيها الميت. أما الشق فيحفر في وسط القبر حفرة كالجدول، هنا يوضع الميت. وهذا في الغالب يحتاجها الذين قبور، يعني الأماكن الخصبة الطينية التي ما يتمالك فيها القبر، لو حفر لحد انهقص سقط، فيحفرونها في الوسط ليكون ثابتا حتى ما ينهال القبر على الميت. نعم. الإلحاد. والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. إذن الإلحاد هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل. فكل ميل عن الحق إلحاد، ليس الإلحاد كما يفسر الآن الملحد هو المنكر لله عز وجل وأسماءه وصفاته، منكر للرب. نقول هذا نوع من أنواع الإلحاد، لكن معنى الإلحاد العام كل ميل عن الحق فهو إلحاد. النوع الأول: أن تسمى الأصنام بها، كتسمية اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومناة من المنان. هذه تسمية أهل الجاهلية تسمية أصنامهم بأسماء الله عز وجل، اشتقاقها من أسماء الله عز وجل. النوع الثاني: تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. وهذه من التسميات التي انتشرت عند الفلاسفة: العلة الفاعلة، الموجب أو الموجب، وهي أسماء أخذوها من الوثنيين ومن فلاسفة اليونان. والتسميات يعني باب واسع، فكل من سمى الله بما لم يسمي به نفسه فنقول أنت ألحدت في هذا الباب. نعم. النوع الثالث: وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: يد الله مغلولة، وأنه استراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. نعم. هذا الثالث. إذن الأول في التسمية في الأسماء، إلحاد في الأسماء، والثاني كذلك في الأسماء، والثالث في الصفات. النوع الرابع: جحد معانيها وحقائقها، كقول الجهمية الجهمية والجهمية لا صواب الجهمية كقول الجهمية: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فالسميع لا يدل على سمع، والبصير لا يدل على بصر، والحي لا يدل على حياة، ونحو ذلك. وهذا كما في الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: نعم، السميع البصير، لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فقط مجرد ألفاظ. والجهم هذا يعني علته أو سبب هلاكه وضلاله المشي على العقل واتباع عقله، فقد ذكروا أنه كان يمشي ويناظر بدون القرآن والسنة، يناظر بالعقل، حتى ناظر جماعة من أصول المجوس، أظنهم السمنية وغيرهم، ناظرهم فشككوا في الله، فبقي 40 يوما لا يصلي. ليه؟ يقول: ما لا بد أتأكد أنه فعلا هو ربي حقيقة، ولا تروح علي أوقات يعني أمضيها في الصلاة بدون فائدة. يقول: مكث 40 يوما لا يصلي من حيرته، نسأل الله السلامة والعافية، إلى أن قتل. نعم. النوع الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه كقول الممثل يده كيدي إلى غير ذلك تعالى الله. وقد توعد الله الملحدين في أسمائه وآياته بأشد الوعيد، فقال سبحانه في الآية 180 من سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال في الآية 40 من سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قوله: ولا يكيفون ولا يمثلون، إلى آخر كلامه رحمه الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. قال بعض السلف: هذه أشد آية في القرآن، لأنها أنت بين أمر يا واحد يلقى في النار أو يأتي آمنا يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الأمن. قوله: ولا يكيفون ولا يمثلون، إلى آخر كلام رحمه الله، أي تقدم بيان معنى التكييف والتمثيل. فما معنى التكييف؟ ما معنى التكييف؟ دعونا من التعريف الاصطلاحي، ما معناه بالمعنى الواضح؟ نعم يا منصور. التكييف كيف يفصل؟ يعني يبينها، يبين الكيفية، بيان الكيفية، إما بيان الكيفية أو السؤال بكيف. وأما التمثيل فهو نعم ككذا، صفة الله كصفة كذا. نعم، الاسم لابد من دليل، لابد أن يقع عليه دليل. أما الخبر فهو كل ما يصح أن يسند إلى الله عز وجل ولم يثبت أنه اسم أو صفة. يعني يصح أن يقال إن الله يفعله، الله يفعل بكذا، الله يسوي كذا، لكن إذا رجعنا إلى الأدلة لم نجده لا في الأسماء ولا في الصفات، لكن لا محظور في نسبته إلى الله عز وجل، فنقول هذا خبر. الموجود إيه؟ إيه نعم، ننظر هل هو ذكرها في باب التسمية أو ذكرها من باب الإخبار. إيه؟ وفي الغالب أن العلماء ينظرون في عقيدة الكاتب، فما هي عقيدته أصلا في غير هذا الموضع حينئذ ينسبون إليه. وذلك لما مثلا بعض المسائل التي يكون في مذاهب أهل السنة والجماعة أو المنظومات التي جت في على مذهب أهل السنة والجماعة والمؤلف من أهل السنة والجماعة يمضونها على أنه خبر، لكن من وجدنا عندها ألفاظ أخرى سبق أن وقع في التحريف فنقول لعله يريد هذا. شيخ، زيها اللي يقول يدعون يا حنان يا منان، يقول الحنان مو بس. نعم، الحنان ليس من أسماء الله عز وجل، هنا ما يصلح لأن ندعي به. لا، النداء لا يجوز إلا بالأسماء. إذن في الدعاء يا حنان يا إيه، تلقى عند الكعبة هنا نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنك تدعو بالنداء إيه؟ ويا النداء لا تدخل على الخبر إيه؟ لابد تدخل على اسم. ساكر، ولذلك قال أهل العلم، بل نقل شيخ الإسلام إجماع العلماء على تحريم دعاء الصفة. نعم. يا لا، هنا لم يأهن إذا قياما تحن على العباد، صح، لكن لفظة يا حنان تسمية، لكن يقول يا من تفعل كذا، يا من تفعل كذا، يا من نواص العباد بيدك، يا من كذا، هذه وصف لله عز وجل، لكن اللفظة هنا جعلها بموضع الأسماء لفظا مفردا. قال المصنف رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال الشارح حفظه الله: قوله لأنه سبحانه لا سمي له هذا تعليل لما سبق من قوله عن أهل السنة ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وقوله سبحانه أي سبحان مصدر مثل غفران من التسبيح وهو التنزيه. وقوله لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، كقوله تعالى في الآية 65 من سورة مريم هل تعلم له سميا. هذا استفهام معناه النفي أي لا أحد يساميه أو يماثله. فالسمي هو المثيل، وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن السمي هو المثيل. وقوله ولا كفء له، الكفء هو المكافئ المماثل أي لا مثل له، كقوله تعالى في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد. وقوله ولا ند له، الند هو الشبيه والنظير، قال تعالى في الآية 22 من سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا. وهذه الألفاظ كلها متقاربة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله نص عليها لأن كل لفظ منها له دليله. قوله ولا يقاس بخلقه، القياس في اللغة التمثيل أي لا يشبه ولا يمثل بهم. قال سبحانه في الآية الشيخ يرد به على الجهمية على كل المعطلة الذين يقيسون الله بخلقه، يعني يقولون الله عز وجل إذا وصفناه بهذه الأوصاف شبهناه بالخلق فلا نقيسه سبحانه وتعالى بالخلق، ويقولون ما أثبتته العقول أثبتناه وما نفته العقول نفيناه عن الله عز وجل. قال سبحانه في الآية 74 من سورة النحل فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يقاس سبحانه بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، وكيف يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟ تعالى الله عن ذلك، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. وهذا تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته لنفسه من الصفات ومنع قياسه بخلقه، فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل واضح، سبحان الله العظيم. الله عز وجل أنا أعلم بالله من الله، ينزل في كتابه بلسان عربي مبين أنه سميع. طيب ماذا يريد مني؟ أنا أقول سميع، إذن أنت يا رب سميع، هذا واجبي. يعني الله يضع في كتابه أنه سميع وأقول لا لست بسميع، محادة لله عز وجل صريح. نعم. والخلق لا يحيطون به علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول المخلوقين، فيجب علينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فهو أعلم بما يليق به ونحن لا نعلم ذلك. وهو سبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، فما أخبر به فهو صدق وحق، يجب علينا أن نصدقه ولا نعارضه. وألفاظه أحسن الألفاظ وأفصحها وأوضحها، وقد بيّن ما يليق به من الأسماء والصفات أتم بيان، فيجب قبول ذلك وتسليم له. وقد مر بنا القاعدة أن القول في الصفات القول في الذات. كالقول في الذات، إذا جاءنا هذا المنكر نقول تعال، إذا قال مثلا الله عز وجل لا يسمع أو لا يبصر أو له صفات ككذا أو كذا، نقول أعطنا وصف لله عز وجل، ما وصف الله عز وجل؟ فيقول أنا لا أعرف وصف الله عز وجل. نقول أيضا نحن لا نعرف صفاته، لكننا أنت كما تعرف أن ربك عز وجل قوي وأن رب موجود بذاته سبحانه وتعالى، من أين أتيت بها؟ من القرآن. فكذلك نحن من القرآن نثبت هذه الصفات التي أثبتها لله عز وجل، فالقول في ذاته سبحانه كالقول في صفاته، وهذه أمور عقلية حتى العقل بديهة يثبتها. وقد ذكروا أن أحد السلف قال له رجل تثبت الكلام لله عز وجل؟ قال نعم، الله يتكلم. قال إذا لقي ترى الله عز وجل يوم القيامة ثم سألك من أين أتيت بدليل على أنني أتكلم، فماذا تقول لربك؟ قال أنت يا رب تتكلم. بقول أنت يا رب تتكلم، هذا جوابي. فعلى طول يعني بالعقل، ومثل هؤلاء الذين ينكرون يعني الأدلة السمعية، شيخ الإسلام دائما يحاجهم بالأدلة العقلية، وهذا الذي جعل بعض رسائل شيخ الإسلام صعبة الفهم، لأنه يحاج أناس في طبقة عالية من الاستدلال بالعقل ومتأثرين بالفلسفة، فهذا الذي جعل لغته رحمه الله تعالى صعبة لأنه يريد بها أن تناسب المردود عليهم. كذلك ذكروا أن الهمداني أو الهمذاني، بعضهم يجعلها بالذال وبعضهم يجعلها بالدال، كان عند إمام الحرمين الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، وكان الجويني على مذهب الأشاعرة. فلما مر على مسألة العلو والاستواء قال: كان الله ولا عرش وهو كما كان، يعني بدون عرش، ثم مضى ينكر علو الله عز وجل. فقال له الهمداني: يا إمام دع العرش، لأن الاستدلال بالعرش دليلها من القرآن سبعة مواضع كما سيأتينا إن شاء الله، دعنا من العرش، لكن أخبرني عن ضرورة يجدها العبد إذا أراد الله عز وجل، لم يلتفت يمينا ولا يسارا ولا أمام ولا خلف ولا أسفل، قلبه يلجأ إلى السماء مباشرة، يعني فطرة. يقول: فبدأ يضرب رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأنه فعلا يعني ما في دليل، ولكن عقل الإنسان، فطرة الإنسان إلى السماء دائما، إلا المنتكس فطرة، كما ذكروا عن بعض أتباع الفخر الرازي نسأل الله العافية، وصل بهم الأمر إلى أن قال: سبحان ربي الأسفل، من أجل يثبت ينكر العلو فقط، سبحان ربي الأسفل. هذه نص عليها بعض أهل العلم، أظن في بعض أتباع الفخر الرازي نسأل الله العافية. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال الشارح حفظه الله: ثم رسله صادقون مصدقون، هذا عطف على مصدقون، نسخة ثانية عندك أثبت مصدقون فوق، هي نسختين كلها، اللي في هذا نفس اللي في الفتاوى، في مجموع الفتاوى مصدقون، لكن ضبطت بضبطي. هذا عطف على قوله: فإنه أعلم بنفسه، إلى آخر كلامه رحمه الله. الصدق مطابقة الخبر للواقع، أي صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى، مصدقون أي فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة، لأنه من عند الله، فهم لا ينطقون عن الهوى. وهذا توثيق لسند الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد قيل لهم الحق وبلغوه للخلق، فيجب قبول ما وصفوا الله به، فهم بخلاف. طيب. هنا الشيخ رحمه الله تعالى فسر حفظه الله، يقول: مصدقون فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة. عندكم ايش قال الشيخ؟ مصدقون، هذا التفسير الأصح، معناه الظاهر أن الشيخ نسخة الشيخ مصدقون، لأن مصدقون يعني يجب تصديقهم، يجب أن نصدقهم، الواجب تصديقهم. أما مصدقون يعني فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة، يعني ما أتاهم شيء مكذوب، أتاهم شيء صحيح. فالأظهر أنها اللفظة اللي عندنا تكون مصدقون، هي الموافقة لتفسير الشيخ. نعم. فيجب قبول ما وصف الله به، فهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله بلا علم في شرعه ودينه وفي أسمائه وصفاته، بل بمجرد ظنونهم وتخيلاتهم، أو بما يتلقونه عن الشياطين كالمتنبئين الكذبة والمبتدعة الكذبة والمبتدعة والزنادقة والسحرة والكهان والمنجمين وعلماء السوء، كما قال تعالى في الآيات 221 إلى 223 من سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال تعالى في الآية 79 من سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. وهذه المذاهب التي ذكر الشيخ رحمه الله تلقوها عن الكذبة والمبتدعة والزنادقة والسحرة والكهان والمنجمين، على رأسهم الجهمية. فقد مر بنا أن سند الجهم ينتهي إلى اليهود، إلى ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن آخر، وهذا أخذ عن ابن أخت لبيد بن الأعصم ساحر النبي صلى الله عليه وسلم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سندهم إلى اليهود. والجهمية تفرع منها كثير من هذه الفرق الموجودة. نعم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا من خلقه، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، والواسطة بينهم وبين الله التي تأتيهم بالوحي من عنده واسطة صادقة من ملائكته الكرام، وجب التعويل إذن على ما قاله الله ورسله، لا سيما في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا، ورفض ما قاله المبتدعة والضلال ممن يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى وسائل النفي، معرضين عما جاءت به الرسل، معتمدين على أهوائهم، أو مقلدين لمن لا يصلح للقدوة من الضلال، أو مقدمين العقل على النقل. وهذا هو مذهبهم العام، تقديم العقل على النقل، فالصفة التي عقله يثبتها لله عز وجل يثبتها، أما إذا كان عقله لا يستوعب، يعني ما عقله دون ذلك لم يستوعبها العقل، فإنهم ينفونها عن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. وقوله معناه ممن يدعي المجاز في الأسماء والصفات، المجاز أن معناه أن للآية معنى غير الظاهر، للآية معنى غير المعنى الظاهر منها، فمثلا غضب الله عليهم يقول أراد أن ينتقم منهم كذا، الرحمن إرادة مثلا الرحمة أو إرادة الإحسان، الرضا إرادة الإثابة، ويبدأ يفسر تفسيرا من عنده لكلام الله عز وجل. ولذلك لما قال الله عز وجل في الحديث القدسي من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، قالوا الله ما ينزل، طيب ما الذي ينزل؟ قالوا الرحمة. قال أهل العلم وهل رحمة الله تقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل الرحمة نفسها تستجيب لك؟ من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ لكن وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح حفظه الله: المفردات. ولهذا تعليل لما سبق من كون كلام الله وكلام رسله أصدق وأحسن. أصدق وأحسن. سبحان أي اسم مصدر من التسبيح وهو التنزيه. والتسبيح ليس مجرد تنزيه، وإنما يشتمل على ضده وهو الكمال، فهو تنزيه مع إثبات الكمال لله عز وجل، إلا إذا قرن بالحمد فيكون التسبيح للتنزيه والحمد للكمال، أما في الأصل فإن التسبيح لوحده يجمع بين التنزيه مع إثبات الكمال لله عز وجل. قوله تعالى: ربك، الرب هو المالك السيد المربي لخلقه بنعمه. العزة هي القوة والغلبة والمنعة، وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني صاحب العزة، صاحب العزة. قوله تعالى: يصفون أي يصفه به المخالفون للرسل مما لا يليق بجلاله. قوله: وسلام، قيل من السلام بمعنى التحية، وقيل من السلامة من المكاره. وأيهما أصح؟ تحية، تحية، سلام على المرسلين تحية لهم، أو كل سلامة لهم، كلها ما تعارض يعني كل. أحسنت. كل معنيين لا تعارض بينهما في كتاب الله عز وجل، فإنه نحمل الآية على المعنيين جميعا، أي معاني. ولذلك وهذا القاعدة إذا ضبطها الإنسان ارتاح في كتب التفسير اللي تذكر أقوال ابن كثير البغوي، وقبل ذلك ابن جرير الطبري، أحيانا تجد 20 قول وكلها تدور على كلمة واحدة، كلها بمعنى واحد. فهذه معاني إذا جمعت ولا تعارض بينها فيحمل تحمل الآية على جميع هذه المعاني. قوله تعالى على المرسلين أي الذين أرسلهم الله إلى خلقه وبلغوا رسالات ربهم، جمع مرسل وتقدم تعريفه. وهو ماذا قال الشيخ في تعريفه؟ الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا اختيار الشيخ وهو كما مر بنا جمهور المتأخرين من أهل العلم. قوله تعالى رب العالمين جمع عالم وهم كل من سوى الله. ما يستفاد من الآيات؟ أولا تنزيه الله سبحانه عما يصفه به الضلال والجهال مما لا يليق بجلاله. ثانيا صدق الرسل ووجوب قبول ما جاءوا به وما أخبروا به عن الله. ثالثا مشروعية السلام على الرسل عليهم الصلاة والسلام واحترامهم. رابعا رد كل ما يخالف ما جاءت به الرسل لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. خامسا مشروعية الثناء على الله وشكره على نعمه التي من أجلها نعمة التوحيد. طيب الأولى من أين أخذناها؟ تنزيه الله من لفظة سبحان. سبحان. صدق الرسل، سلام على المرسلين، مشروعية السلام على الرسل، سلام أيضا، رد كل ما يخالف ما جاءت به الرسل، سلام على المرسلين، وكلمة عما يصفون. فالسلامة في اتباع المرسلين، ويرد كل ما يصفه غيرهم. مشروعية الثناء على الله عز وجل آخر لفظة، والحمد لله رب العالمين. واصل ولا نقف هنا.